غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم صل ولأخواتي المسلمات المؤمنات الداعيات إلى الله في أرض الغربة في أرض القادر فيه على الدين كالقادر على الجمع. وإني لا أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل أخت ساهمت في إحياء مؤتمر اتحاد الطلبة، وهذا هو دور الأخت العاملة في سبيل الله لكي تثبت أن دولة الإيمان والإسلام لا تقوم فقط على عنصر الرجال، إن لم تقف المرأة جنبا إلى جنب مع الأخ الداعية المجاهد تصبر كما يصبر وتضحي كما يضحي وتؤثر كما يؤثر. فإن دولة محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة قامت على الرجال وعلى النساء، ولعل تضحيات النساء التي تذكرها كتب السير ويشهد لها التاريخ مما يشرف أخت المسلمة ابتداء من دعوة الأنبياء والرسل إلى كلمة التوحيد إلى دعوتنا اليوم إلى يوم القيامة. ستظل المرأة والأخت المسلمة دائما وأبدا تضحي لله وتدعو إلى الله وتفوض إلى الله وتتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولا أنسى موقف أخواتي المسلمات عبر التاريخ، أذكر فقط بالأسماء والمواقف سريعا. فهذه زوجة موسى عليه السلام سافرت معه في ليل مظلم كما يقول المفسرون وفي شتاء بارد ماشية على قدميها عبر الصحراء منطلقة من مدين إلى مصر منتقلة إلى وطن زوجها مسافرة معه على حلوه ومره وراحته وتعبه. وكذلك زوج فرعون المؤمنة آسية رضي الله عنها كيف ضحت وصبرت حتى استشهدت في سبيل الله. وكذلك مريم الصديقة وأمها من قبل كيف اصطفاهم الله واختارهم على العالمين. ثم الأمثلة تأتي بعد ذلك في مواقف كموقف تلك الأم التي وقفت على الأخدود الملتهب عند ذلك الطاغوت الذي أراد أن يحرف توحيدهم ويحولهم إلى يهود المشركين، وكانت ترضع طفلها والنار في الأخدود تلتهب، فأرادت أن تقذف نفسها في الأخدود الملتهب فقالت وما ذنب طفلي الصغير، فانتزع الطفل فمه من ثديها وقال أقدمي يا أمه إنها والله الجنة. وتكلم وهو يرضع وفي المهد، وثبتت هذه المرأة وألقت بنفسها في النار فأدخلها الله الجنة. كل هذا يشهد التاريخ والقرآن موقف الأخت المسلمة. أما في بدء الدعوة فأول شهيدة كانت هي سمية أم عمار رضي الله عنها وزوجها جنبا إلى جنب يستشهدان في بدء الدعوة الإسلامية. كذلك تتحمل الأخت المسلمة في العهد المكي من أنواع العذاب ما تتزلزل الجبال له والأخت ثابتة. ولا يخفى علينا موقف زنيرة التي كانت مولاتها تكويها وتعذبها حتى فقدت بصرها، ثم قالت لها مولاتها إن كان ربك حقا فاسأليه أن يعيد بصرك إليك، فقالت اللهم رد إلي بصري فعادت تبصر أحسن مما أكون. ثم إن الله ابتلى سيدتها الكافرة بمرض في رأسها وظل الخدم يضربونها بالنعال على رأسها حتى فقدت البصر. لا ننسى موقف أم شريك التي ربطها قومها بالشمس وظمأت، فلما كادت أن تهلك أنزل الله عليها دلوا من الجنة شربت منه حتى ارتوت، فلما علم قومها أن ربها سقاها دخلوا في الإسلام أجمعين. لا ننسى موقف الأمة التي كانت في اليمن ثم جاءت ماشية بعد أن أسلمت واعتكفت في مسجد الرسول تنظفه وتطيبه وتكدسه، فلما توفيت قال صلى الله عليه وسلم: أين الأمة السوداء؟ قال بلال: توفيت يا رسول الله ودفناها. قال: ألا أذلتموني وأعلمتموني أصلي عليها معكم؟ فذهب إليها وهي في قبرها وصلى عليها ودعا لها بدعاء عظيم، كان يتمنى الصحابة أن يكونوا في قبرها لعظمة هذا الدعاء. وهكذا لو أنني سردت لكم مواقف الأخت في عهد الصحابة والتابعين وفي عصرنا هذا بما بذلت وقدمت من التضحيات، لرأينا أن من الضرورة بمكان أن تقف الأخت المسلمة بجانب الأخ المسلم الداعية، يتعاونان على البر والتقوى في إيجاد الدولة الإسلامية المنتظرة. أما موضوع الحديث الهجوم على الصحوة الإسلامية، لم يكن الهجوم على الدعاء، إنما كان الهجوم ينسحب على الأخ الداعية والأخت، فقد كانت الدعوة الإسلامية في أولها يشن عليها هجوما عجيبا من أول الطريق. أما محمد صلى الله عليه وسلم وهو القائد، فالهجوم على صحوته في ذلك الوقت، صحوته وهو ينادي من الشرك إلى التوحيد ومن الظلم إلى العدالة، قالوا إنه لمجنون، إنه لكاهن، إنه لساحر، إن هذا لشيء يراد، وهكذا أخذوا يستهزئون به وبأصحابه، أرادل القول، بادي الرأي، هكذا يصفونهم، رعاء الشاة، أعبد مكة، وظلوا يهجمون عليهم، والله سبحانه وتعالى يقول لهم في كتابه الكريم ويثبتهم حتى يعلموا أنهم على الطريق الصحيح، يقول جل ثناؤه مخبرا عن الطائفة المؤمنة في مكة والمدينة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن الأخ المسلم والأخت المسلمة، من يوم أن يلتزم بهذا الدين فإن المحن والبلاء لا بد أن تأتيهم عاجلا أو آجل، ولا يشترط أن يكون البلاء سجنا أو تجويعا أو تعذيبا، قد يكون البلاء له صورة أخرى، الدنيا وما فيها، تكثر الأموال بين يدي الأخت، عند ذلك تنسى طاعة الله ودعوة الله وتبدأ تجعل قضاياها في اقتناء الفساتين أو الأثاث الجديد أو الأسعار الجديدة لكماليات البيت، فتهدر عمرها الغالي وحياتها الثمينة تهدرها بهذه التوافه، وهي قد كانت تعتقد أن التسبيحة والتهليلة والتحميد في ميزان الله تملأ ما بين السماء والأرض، وإنها كانت يوما من الأيام قلبها يتعلق بما عند الله من خير ونعيم، وأصبح بفتنة الدنيا قلبها يتعلق بأحدث ما تنتجه بيوت الأزياء إلى آخره من هذه الأمور التي لا تساوي هي ودنياها في ميزان الله جناح بعوضة. إذا لا بد أن يكون اهتمامات الأخت على مستوى الغايات والأهداف، غايتنا الله وجنته ورضوانه، أهدافنا إقامة الدولة الإسلامية حتى لا يكون الدعاء كاليتامى على موائد اللئام، لا بد من وجود دولة إسلامية تأويه. أنت بوجودك بهذا المؤتمر تثبتين مدى الوعي والمشاركة في هذه القضايا. لا ترضي ان يطلق عليك الجنس الاضعف وانك فقط تقولين لكماليات البيت والاسره. لا بد ان يكون لك دور، ولا بد ان تهي مراحل هذه الدعوه التي انت فيها، ولا بد ان تعرفي ان الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الاجر والثواب قال في كتابه الكريم: فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى. اذا لا بد ان يكون لك عمل في هذه الدعوه، وان تكوني انت ذات الاراده وذات القياده في تقرير الخط الذي تسير عليه الاخت المسلمه في تكوين الدوله المنتظره التي وعد عنها وعد بها الرسول صلى الله عليه وسلم. من يوم ان وجد هذا المفهوم بدا اهل الباطل يحاربون الاخت المسلمه. اذكر في الستينات، في اواخر الستينات واول السبعينات، اذا مررت على الجامعه لا ارى الا اختا او اختين يلتزمن بالحجاب الشرعي، فاقول انا لله وانا اليه راجعون، والتفت حولي. اما برامج التلفاز والمسديون فانه في كل ليله تقوم احدى المذيعات التي عاهدت شيطانها على ان تهدم العفاف والطهر والحجاب الاسلامي، ليوم ان قامت هي واخواتها بحرق الهباء الاسلاميه على مدرج الثانويه وقالت: وداعا ايتها العباءة، وداعة لا عودة بعدها. فأقول: متى سيأتي اليوم الذي ينتشر فيه الحجاب الإسلامي؟ وكنت أردد ويذكرون ويذكر الله، والله خير الماكرين. الآن بفضل الله ومنته لا تكادين تشاهدين الأخت المتبرجة في الجامعة إلا قليلا، بل أن 80% من الأخوات يرتدين الحجاب الإسلامي، وقد يكون بعضهن لم يلتزم التزاما كاملا بالحجاب الإسلامي، عليه بعض المظاهر الجاهلية، ولكن مع هذا أملنا لا ينقطع أنه سيأتي اليوم الذي تلتزم فيه الأخت التزاما كاملا بالمنهج والحجاب الإسلامي. إن هذا الوضع أصبح بشكله يعري الباطل. أنت بالتزامك بهذا الحجاب تعرين الباطل وتفضحينه، لهذا يبدأ الباطل يصارع ويكافح لأنه لا يطيق الحياة. الجراثيم لا تطيق الحياة في المكان الطاهر الطهور المعقم، فلهذا لا بد أن تتصارع. من أجل ذلك كان هذا الهجوم. بدأ الهجوم بالأجهزة الإعلامية وبالأخص الصحافة، وأذكر أن الهجمة بدأت بصفحتين كبيرتين من الكاريكاتير عندما أظهروا الحجاب الإسلامي على جريدة السياسة على ما أذكر، وأظهروها بمواقف مخزية إذ جعلوا الحجاب الإسلامي يكرمون شباك حمام على وجه المرأة المسلمة، والصورة الثانية جعلوا الحجاب الإسلامي السيفون الذي يسحب منه الماء إلى النجاسة، وهكذا ما يقارب من 10 صور تفنن ناجي العلي صاحب الكاريكاتير بإلغاء الحجاب الإسلامي بهذه الصورة، وصارت سائرة الناس أيامها، وفكر بعض الشباب أن ينتقموا منه لولا أن الصحوة الإسلامية والدعوة الإسلامية كانت تسير على اسلوب الحكمة والموعظة الحسنة، وانها لا تؤيد في هذه المرحلة مرحلة الصدام حتى لا تجرب الدعوة الاسلامية، ويتنادى اهل الباطل للقضاء على هذه الدعوة. وبين الحين والحين يبدأ الهجوم، وبالاخص الاعلام بالذات. السبب ان هؤلاء الكتاب كان البساط يوما تحت اقدامه القوميون واليسار، وقد كنت يوما مع اليسار في الستينات، وكانوا يظنون انهم سيسيطرون على كل شيء، النقابات بايديهم، الجمعيات بايديهم، الصحف والاقلام بايديهم، وظنوا أن أمر الدين والقيم والأخلاق ما هي إلا تحفة التاريخ أو في متحف التاريخ، وأن الدين أكيون الشعوب، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد للمسلمين خيرا. وبدأت الصحوة الإسلامية تنتشر لا على مستوى إقليمي واحد، وإنما على مستوى عالمي، لأن الله لا يريد أن يقيم دولة الإسلام في أمريكا فقط أو في الكويت فقط أو في مصر، إنما الله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فدعوة الإسلام الآن المنتظرة مكانها ووطنها الأرض كلها، هكذا أخبر محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ليبلغن أمر هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. نحن الآن في نهار، وفي منطقة الخليج قد يكون ليل، إذا لابد أن يبلغ أمر هذا الدين وتكون له الدولة والسيطرة ما بلغ الليل والنهار. محمد عندما أراد صلى الله عليه وسلم أن ينشئ دولته على قطعة صغيرة جدا اسمها يثرب، وأنشأ عليها المدينة المنورة، احتاج إلى إنشائها ما يقارب من 21 أو 23 سنة. فكيف بمن يريد أن ينشئ دولة الإسلام الآن على مستوى القرى الأرضية؟ لابد أن يكون بلاء أكبر وتضحية أكثر وزمن أطول واستعباد أعظم. فالله جعل هذا الدين للعالمين. ولا أنسى أخا أمريكيا ألقى كلمة فقال إنه ليؤسفني أن يموت أبي وأمي على الكفر، والدين أرسله الله للعالمين، وأنتم أيها العرب تعلمون أنه ليس لكم ولا لأولادكم وآبائكم فقط، إنما لنا حق نحن فيه لأننا من العالمين، فقصرتم في تبليغه إلينا، وأنتم تتحملون مسؤولية ذلك للآلاف المؤلفة الذين يموتون ولا يوجد من يبسط لهم دين الإسلام على أصوله وعلى قواعده الصحيحة التي تجعل الناس يدخلون به في دين، بل كنتم صورة سيئة لذلك الدين فشوهتموه في قلوب الناس. إذا أقول لأخواتي العزيزات إن البلاء لا يكون مؤقتا، لأن الدولة الإسلامية ليست في مكان صغير بل هو في مكان عالمي. قال صلى الله عليه وسلم ليبلغن أمر هذا الدين كل بيت، بيت مدن أو وضع، ولا يدخلنه بحج عزيز أو بذل ذليل، بحج يحز الله به الإسلام والمسلمين، وذل يذل الله به الشرك والمشركين. فلهذا لا نستعجل النصر من الله، ومن الخطأ أن نستعجل النصر من الله فنقول لماذا لم ينتصر المسلمون في الشام، لماذا لم ينتصر المسلمون في لبنان، لماذا لم ينتصر المسلمون في أفغانستان، أليس هؤلاء يرفعوا راية الجهاد؟ والله سبحانه وتعالى وحد أن الذي ينصره ينصره الله. لا، هذا كلام خاطئ، لأننا لو أردنا أن نقيم دولة الإسلام فقط على وجه الأرض في أفغانستان وكان هذا هو مراد الله لتحققت دولة الإسلام في أفغانستان، لكن هذا ليس هو مراد الله. مراد الله من رسالة محمد أن يبلغ هذا الدين مشارق الأرض ومغاربها، وقد قال في كتابه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الأرض تكون ميراث لعباد الله الصالحين، وتكون لهم القيادة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. شو في الأرض؟ لم يقل ليستخلفنهم في مكة، ليستخلفنهم في المدينة، ليستخلفنهم في أفغانستان، لا، قال في الأرض، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ما دامت هذه هي الغاية وهذا الهدف، إذا لا بد من هذا الصراع ولا بد من هذا الهجوم على الصحوة الإسلامية. أسبابه، السبب الأول ان الدعاة الى الله لم يأتوا باسلام تقليدي ترويجي، وانما جاءوا باسلام واه يمزج بين السياسة والاقتصاد والاجتماع والتربية والتعليم والشعائر والشرائح والجهاد والعسكرية، ويقولون ان شعارنا لن ينصر هذا الدين الا من حاطه من جميع جوانبه. من اجل هذا الفهم الصحيح الذي ما كنا نعلمه من قبل، الان عندما تفتحين في الكتيبات تجدين مصطلحات ما كانت معلومة من قبل يوم ان كانت الدولة الاسلامية موجودة. قضية الحاكمية، قضية الطاغوت، قضية السياسة في الدين والدين في السياسة، هذه ما كانت معلومة لان الشعب كان يطبق والحدود تقام، لكن الان تغيرت المسألة. فاصبحنا نجي مفاهيم جديدة يجب ان نلتزم بها وان ندعو لها. اصحاب الباطل اعلنوا ذلك ان هذه الصحوة ليست سحور وليست عواطف مجردة، ليست حمادة تراويش كما كانت في مصر ايام ما جاء نابليون. دخل نابليون مصر فاستقبله علماء الازهر بقراءة البخاري، حط البخاري واستمحط المسالك قاموا يقرأ البخاري وينزل مصر. دخل نابليون عليهم ماذا تفعلون؟ قالوا نقرأ البخاري علشان بركة البخاري تطردك من مصر. قال ليش؟ انا اسلمت. ضحك عليهم قالوا لها اسلمت اذا تعال نبايعك انت امير المؤمنين. شوف الى اي درجة يستغفل هذا الطاغوت المسلمين اذا لم يكن عندهم ذلك الوحي. اما الان فالوضع تغير، الطواغيت واحزاب الباطل يعلمون ان شباب الصحوة الاسلامية ليس دينهم دين تقليد، انما هو دين وحي وفهم وإدراك ونقابات وسياسيات واقتصاد واجتماع وتربية وتحليل وعسكرية وقوانين وشرائح وشعائر تعبدية، يعلمون ذلك. من أجل ذلك هم يحاربونهم ويقاتلونهم مقاتلة عظيمة حتى لا يتمكنوا من الوصول إلى دولة الإسلام والإيمان. الأمر الثاني أن أهل الباطل لا يطيقون التنفس بالجو النقي. اذكر مره تقريبا من شهرين ذهبت الى احدى المكتبات العامه فوجدت فيها شاب يقلب الكتب، فاقترب مني فتعرفت عليه، قلت له اخوك احمد القطان. قال انت احمد القطان اللي مدوخنا ومعوزنا؟ قلت سبحان الله شو دخل فيه؟ قال يا اخي حولت الكويت علينا قته، لا من يجوم ولا متر يجوم ولا الواحد يقدر يطلع يشرب على راحته ولا يتذكر، بس ذبحتونا والله بهذه الالفاظ. قته بالكويتي يعني الضيق، ضيق التنفس، يعني جعلت الجو فيه ضيق تنفس ما نستطيع ان نتنفس. هذا التعبير تعبير صادق عن واقع اهل الباطل. فعلا شباب الصحوة الاسلامية عملوا ضيق تنفس عند هؤلاء، لان الله يقول في كتابه الكريم ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. وما داموا يحسون بهذا الضيق وهذا الحرج والضنك في الصدور لابد ان يصارعوا، لأن الديدان لا تستطيع أن تعيش إلا في الوحش، لا تستطيع أن تعيش إلا في الحضيض، فهو صراع من أجل البقاء. فمن أجل شهواتهم يشنون الحملة تجاه الصحوة الإسلامية. الأمر الثالث أن هؤلاء بيدهم قيادات ومسؤوليات، فهذا مدير وهذا وزير وهذا وكيل، وكل واحد منهم انتهج منهج المركزية ويستغل العمل لصالحه الخاص، فهم سخر الفراشين والمستخدمين وسيارات الوزارة وكل الأمور، وجعل وقت العمل الذي يجب أن يكون للمسلمين لوقته هو، يراجع فيه حساباته وشركاته ومصالحه وتجاراته. فأصبح وجود القيادات الصالحة من الشباب الذين يتخرجون من الجامعات ويدفعون تدريجيا الى مقام القيادة والمسؤولية، اصبح يهدد هذا الانسان وامثاله، فبدأ يتصارع الان لكي يحافظ على موقعه ومركزه، وقد يكون وزير اعلام، قد يكون وزير تربية، قد يكون وزير تجارة، المهم. فما دام هو يحس انه سيأتي الرجل المناسب في المسار المناسب، لابد ان يبذل قصارى جهده لكي يحافظ على موقعه، لتدوم له تلك المصالح المادية والشهوات التي هو لا يطيق الحياة بدونها. وشباب الصحوة الإسلامية بفضل الله الآن بدأوا يصلون إلى مراكز حساسة، وليس هو وصول عادي، إنما يصلون بجدارة، يعني لا يصل أحدهم إلى مسؤولية هو عن طريق الرشوة أو عن طريق تقبيل اليد أو عن طريق المحسوبية كما يصل الآخرون أو عن طريق الغش، لا، إنما يصل عن طريق كفاءته وجدارته والتقارير الطيبة التي ترفع عنه عندما يجب الى عمله، بخلاف الاخرين الذين وصلوا لاي اعتبار من الاعتبارات الاخرى. فاصبح هذا يعري هؤلاء، ومن هنا بدا الصراع يظهر. الامر الرابع او السبب الرابع ان شباب الصحوه الاسلاميه ما جاءوا الى مجتمع كافر، انما جاءوا الى مجتمع مسلم فيه صور جاهليه يظن المسلمين فيه ان اسلامهم كامل، وهنا بدا الصراع. يعني اباء وامهات عندهم دين، ولكن دين ممزق ودين مرقع، دين اغلب ما يكون عليه عاده وعباده وتقليد وليس اتباع دليل. لهذا اذا اصطدم الدليل من قول الله ورسوله مع العاده المتبعه، قدم العاده المتبعه على الدليل من كتاب الله وسنه رسوله. فلما جاء شباب الصحوة الإسلامية وقالوا هذا خطأ وهذا صواب، وبدأوا يحيون سنة كانت مهجورة، يعني مثلا في بلاد البحرين أنا ذهبت إليها في رمضان، لأول مرة في مساجد البحرين يحتكف الشباب ويحيون سنة الاحتكاف، مع أن سنة الاحتكاف معروفة من 15 الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتكف في شهر رمضان في الحجر الاواخر، لكن المسلمون هناك ما كانوا يعرفون سنة الاعتكاف. شباب الصحوة احيا هذه السنة وامتلأت المساجد في رمضان، وشكلت المصلون من الشباب حلقات تجويد القرآن ودراسات اسلامية. الشعب عندما يرى هؤلاء الشباب يلتزمون بهذه السنة يبدأ الصراع، ما هذا الدين الذي ما علمنا وما رأينا؟ نبيكم غير نبينا ودينكم غير ديننا، إنكم ناس متبعون، لقد جئتم بدين جديد. لا يبدأ الصراع. السبب أنهم جاءوا في مجتمع مسلم فيه صور جاهلية، لو جاءوا في مجتمع كافر لا انتهت المسألة، خلاص مفصلة كفار مؤمنين، يبدأ الصراع بين الطرفين. لكن لا، آباءنا وأمهاتنا مسلمين مؤمنين، لكن عندهم بعض الصور الجاهلية. يعني تلقى الأم عندما تريد أن تصلي تلبس الثوب وتصلي لله رب العالمين، وبعدين ما عندها مانع إذا جاء بياع مثلا الخاط أو اللي يبيع القماش في الباب، وهذه حاجة موجودة الآن قديما وحديثا عندنا في البلد، أنها تخرج بملابس البيت الداخلية وتجلس أمامها وتتخلى بالملابس، وهو ينظر إليها وإلى جسمها وإلى مفاتنها وشعرها ورقبتها. وإذا قلت يا أيتها المرأة هذا حرام، ما يجوز، أنا من صرت طلعت وأنا أشوف هذا المهري اللي في الخامة حصار عندي بعد مو مهري، فهم داخل بالملابس يعني العادية اللي قابل فيها زوجها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلهذا كان العبء على شباب الصحوة الإسلامية تخيل يا أخواتي، عندما تقول أن هذا ليس من الإسلام يعني أنا كافر، يعني أنت بس مسلم، إن استخدمت كلمة ملتزم قال يعني أنا ماني ملتزم، إن استخدمت كلمة إسلاميين قال يعني إحنا إسلاميين كفار، إن استخدمت كلمة دعاء قال يعني شنو إحنا يا شياطين وهكذا. فلهذا هم يعني أصبحوا المرحلة اللي قبل الصحوة رسوله التي جاء بها شباب الصحوة. ومن هنا ايضا بدأ الصراع، الا ان شباب الصحوة بفضل الله ومنته عندما طرحوا هذا الطرح الجديد احضروا معهم البدائل، فكانت المسألة خفيفة لم تصل الى الصراع الذي كان موجود بين قريش وبين الرسول واصحابه. اعطوا البدائل، اوجدوا ميزان الزكاة، فحلوا مشكلات الديون والاجار الغالي والدراسات في الخارج وبعض العلاج بواسطة لجان الزكاة، فبدأ الناس يحبونه. احيوا في اولادهم في الخارج خلق ما كانوا يتوقعون، يعني الاب والام عندما يسافر ولدها الى امريكا نوعا ما كانت الام فاسقة الا انها تخاف على ولدها، يعني تفترض هذا في كل مكان يكون الا في ولدها، ما تبي يروح يشرب خمر، ما تبي يتعرف على المخدرات، ما تبي يروح الملاهي، ما تبي يتعرف على الفتيات الساقطات الى اخره، ولو كانت هي متبرجه ولا تصلي ولا تصوم لكنها ما ترضى ان يكون ذلك لوالدها. فلما راوا ان ابنائهم يحتضنهم شباب الصحوه الاسلاميه في الغربه، يستقبلونهم في المطار ويقول لهم السكن، يعملون اوراقهم في الجامعات، يحافظون عليهم، حتى ان الولد يعني يرد الى اهله بعد 4 سنوات وهو في غايه الالتزام الديني والخلقي. هذا ولد محبه في قلوب الاباء والامهات، مما جعلهم يثقون بهؤلاء الشباب، فخفت حده الوضع الذي يستشله فئه معينه من الحاقده على شباب الصحوه الاسلاميه. ولو تعاور الشعب المسلم مع هذه الفئه الحاقده لما استطاع شباب الصحوه الاسلاميه ان يخطوا تلك الخطوات الكبيره، حتى اصبح لنا في كل بيت بفضل الله ركيده اسلاميه من اخ او اخت تدعو الى الله رب العالمين. وهذا الاسلوب الناجح يا اختي عندما تريدين ان تدعي الى الله تطرح البدائل، يعني عندما تقولين الاغنيه حرام بهذه الصيغه تقدمي الشريط، شريط الاناشيد الذي فيه المعاني الطيبة الجميلة واللحن الخالي من الأدوات الوترية والمعازف، حتى إذا ما أخذ البديل أحس أن الإسلام ليس دين مغلق وليس دين جاف، إنما يعاني حتى هذه الجوانب. الأمر الخامس من أسباب الهجوم على هذه الصحوة أن الدول العربية والإسلامية يحكمها أحزاب، وهذه الأحزاب تسيطر على ثروات الأمة، وتعلم لو جاء الإسلام على أيدي هؤلاء سيقيم عليهم المبدأ الذي يقول من أين لك هذا؟ لازم ما في حد المبدأ الإسلامي هل من مدين خير الفايز كلها شيم قبل أن تحصى عليك، لا، في مبدأ عمر رضي الله عنه من أين لك هذا؟ فهم يحملون هذه الحقيقة، لهذا يسلطون جلاوزتهم وأعوانهم لتشويه الصحوة الإسلامية. وهناك نحن في بلدنا حلقة اسمها ندوة الرأي، من مقاصدها تشويه الصحوة الإسلامية. حلقة واحدة كانت تذاع مرة واحدة في الليل آخر الليل، أصبحت الآن تذاع 3 مرات في الأسبوع، و تجد المصور يتفنن في التقاط اللقطات لشباب الصحوة حتى يصوروا، وين واحد في الحلقة ياخذ صورة، وين واحد نايم في الدرس ياخذ صورة، وين واحد يحدث بأنفه ياخذ صورة، وين واحد قاعد يهز شكل مترقبات الساحة ياخذ صورة، وهكذا حتى يصوروهم أمام الناس. فإذا ظهر شاب له فكر مستدير يطرح الأدلة قطعت الرقابة الظالمة وأظهرت الحجج الأخرى الواهية اللي طابعها غالبا يكون التكفير، طابعها غالبا يكون الدرجة أو الصوفية، ولا يظهرون الرأي الآخر المستنير الذي يقوم على كتاب الله وسنة رسوله. فأصبحت أحاديث الناس في الدواوي، والناس يعني يريدون مادة حديث كطبيعة حيث الناس لما يجلس في الدواوي يعني يتكلم، أما يتكلم بشيء يسعى سيره طبيعة بشرية موجودة عند الناس. فأصبحت هذه الندوة تعطي الناس مادة حديث. وهذه المادة بدأت تتحدث بالاستهزاء بالله ورسوله وبالصحوة الإسلامية، وبدأوا يسحبون هذه الممارسات الفردية التي لم تنجو منها حتى مدينة محمد صلى الله عليه وسلم، المدينة النموذجية المثالية، الممارسات الفردية ما نجت منها. فهذا ناحس وقع بفاحشة الزنا وأقيم عليه الحد، وهذه الغامدية رضي الله عنها وقعت بفاحشة الزنا وأقيم عليها الحد، وكادت توبة وقسمت على سبعين أهل المدينة لو وسعت. وهذا خاطر بن أبي بلتهى أرسل إلى قريش وكشف ستر الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات مكة. وهذا أبو ذر يقول لأحد الصحابة لابن السوداء والرسول يقول إن امرؤتك امرؤتك جاهلية. وطابور خامس من المنافقين موجودين يخلخلون الصفوف ويرشفون بين المسلمين. هل الناس في ذلك الوقت في المجتمع المسلم سحبوا هذه الممارسات الفردية وعمدوها على المجتمع المسلم الموجود؟ لا، ولكننا مع الأسف الشديد بوجود هذه الندوة ووجود بعض الممارسات الفردية الخاطئة من بعض الأفراد الذين لا يتقون الدعوة إلى الله رب العالمين، ولا يحسنون تبليغ الآية والحديث، ولا يحسنون مخاطبة الناس والتفاهم معهم، سحبوا هذه الممارسات الفردية وعمموها ظلما وزورا على الإخوة والأخوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأسباب خمسة أو ستة هي جعلت الصراع بين الصحوة الإسلامية وبين الأحزاب الحاكمة أو التنظيمات اليسارية أو القومية أو المسلمين الذين حكموا بعض الصور الجاهلية أو أصحاب الشهوات الذين يسيطرون على المراكز والقيادات. مظاهرها كثيرة، مظاهر هذا الوجود تزداد وتنخفض على حسب سياسة الحزب الحاكم. فإن كان الحزب الحاكم كافر والعياذ بالله باطني نصيري، صار هجومه على الصحوة الإسلامية عبادة، قاتل الطوائف، سجون، معتقلات، تدمير، هدف عرض، حتى أنه قتل في مدينة واحدة كانت الصحوة الإسلامية تلقت القمة فيها بين الناس ما يقارب من 15,000 مسلم ومسلمة، وهي مدينة حماس. والصور التي وصلتنا من هذه المدينة تذكر مأساة حدثت للصحوة الإسلامية لم تحدث في التاريخ في أي دولة من الدول. يؤتى للمرأة الحامل ويؤتى بطنها، ثم يلقى الطفل في الجبال ليموت موتا بطيئا ودماؤه تنزل، ويقال هذا من أبناء إخوان الشياطين، إذا كبر سيقاتلكم، ثم يرمي بصندوق الزبالة. ما حدث في التاريخ مثل ذلك. وقد تخف أو يخف الهجوم على الصحوة الإسلامية وأخفه عندنا نحن في الكويت، لأن سياسة الدولة تحت شعار الديمقراطية والتوازن بين القوى الحزبية الموجودة. وهذا فضل من الله، فالحريات لا يمنحها أحد، لأن هذا ليس فضل من السلطة التنفيذية، إنما هو من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهب هذه الحريات لعباده سبحانه. لهذا نسأل الله العافية ألا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف فينا ولا يرحمنا. عشنا بالكويت بفضل الله، حرية الكلمة محفوظة، والدليل على ذلك ما تسمعون من أشرطة نعري فيها الأحزاب الظالمة في العالم. ولكن إذا مرت الكويت بظرف معين خاص قد تظهر بعض مظاهر الدكتاتورية، كما حدث عندما أريد عقد مؤتمر القمة وانتخابات مجلس الأمة قادمة، بدأوا يكلمون بعض الأصوات للصحوة الإسلامية لأنهم رأوا أن لهذه الأصوات أثر في ارتفاع نسبة الإسلاميين في مجلس الأمة والبرلمان. ولكن الحمد لله لا نزال نحن في عافية الله وفي أيامه، وحرية الكلمة مقفولة. من مظاهر حرب هذه الصحوة أنهم يسلطون بعض النساء ممن يحرصون بأن تلبس الحجاب الإسلامي، ولكن تظهره بأسوأ المظاهر، فتجدينها تمدح مع الناس في الشارع أو في مكان الحمل، وتركب مع الأجانب، وتواحد بالتليفون، ويحرص تفعل الأفاعيل التي تفعلها المؤمن في الظاهرة والعياذ بالله. وبعض المأجورات من المتحجبات بقصد تشويه الأخت المسلمة المحجبة يؤثر عليهن، وقد شهدنا الخبر في مزارع الفساد هناك في الكويت، والشرطة تحملهم بسيارات النجدة وحجابه على رأسه. لهذا يعني تبين بأن الأمر مخطط له ومقصود. وأنا شخصيا حدثتني مواقف يشهد الله أنها لا تكون أبدا من امرأة متحجبة، وأن التي تفعل ذلك الفعل لا أشك أنها مدسوسة، لا أشك أبدا. حتى أن أهلي عندما تتصل هذه بعض الناس يفطرون الجنس تقول لك أدخل ولا واحدة كأنها مهيئة بأن تلتقي معي في الباب، واحد ماسك الكاميرا من مصور الصحف، على طول استمرت بحركة عسكرية وحش قبل يصوروني، يعني لو أخذت لي الصورة على طول بخط العريض في الصحف. الشيخ القطان يمنع الاختلاط في الجامعات ويحضر الأمسيات الشعرية بجوار الفتيات اللابسات لبنطلون الجنس الأمريكي، وحاضر في معهد المعلمات محاضرة وأسأل عن التربية الفنية والتربية الموسيقية. أقول ليس في الإسلام تربية فنية وليس في الإسلام تربية موسيقية، ليس في تربية إسلامية، وعلى وزارة التربية أن تراجع نفسها في هاتين المادتين. من بكرة الصحف الخمس كلها تنشر الشيخ القطان والمذكور يفتيان بجواز التربية الفنية والتربية الموسيقية في مدارس الرياض والمدارس الابتدائية. وهكذا هناك لا أشك فرقة وراها اليسار وراها القوميين وراها أصحاب الشهوات يعملون ليل نهار لتشويه سمعة الصحوة الإسلامية، وبالأخص رموز الصحوة الإسلامية يركزون عليها. من مظاهر محاربة الصحوة الإسلامية عملية صدام اشتعال صدام بين الفلسطينيين وبين شباب الصحوة. ما في إلا قضية أفغانستان، ولا تكلمون مع أني خطبت في قضية فلسطين أكثر من 35 خطبة، وفي قضية أفغانستان خمسة بس، وحتى هذه الساعة ما ألتقي بشاطئه يقول لي أنت تلهي الجماهير عن قضية المصير وتريد أن تنقلهم إلى قضية هامشية، قضية أفغانستان البعيدة التي ليست من العروبة ولا الإسلام ولا إلى آخره. كل هذا من أجل تشويه رموز الصحوة الإسلامية. من مظاهر هذا التشويه أيضا ما يحاولون إسقاطه كما حدث في سوق المناخ والبورصة عندنا نحن في الكويت، وفي سلام الصحوة الإسلامية علموا بأن البورصة والمناخ ما هو إلا روايات ومقامرة فامتنعوا. فانطلقت بعض العناصر لاستغلال هذا الشوق وإسقاطه الربا حتى وقفوا، وقد سقط مع الأسف الشديد بعض الرموز الذين ما كنا نتوقع أن يسقطوا، وعلى مستويات كبيرة أيضا. اكتشفنا أنهم الذين كانوا يعلنون تحريم الربا ويعلنون محاربة سوق الأوراق المالية المرابي، ثم نكتشف أنهم شيكات بأسمائهم متعاملين بهذا السوق وبالربا أيضا، ولم يجلس لك وقت. انا شخصيا يجي ناس في المكتب في المدرسه يقول تفضل هذا الشيء 5000 دينار الوقع لك الحين، وعطنا ميلاديات اولادك والجنسيه علشان نسهل بها. ويحاولون ويحاولون وأرضوا. ثم بعد ذلك لما تساقطوا جاءوا يتباكون. قلت القاعدة واضحة، الله يرحق الله العباد ويرضي الصدقة. كانوا يقولون كيف أنت تعيش على راسك هذا 600 دينار؟ في أحد يعيش على 600 دينار في هذا الزمان؟ قلت والله قليل حلال أدرك عند الله من كثير حرام. وراح يأتي اليوم اللي تعرفون حقيقة ما أقول، أنا أكلمكم من كلام لا يأتي الباطل من بين يدي ولا من خلفي. روحوا. وكانوا يدخلون عليهم الغرفة والدخول. لما انفتح فندق العصر نطنق المحيي، نص المدرسين اللي مدرستي يطلعوا ذاك اليوم وراحوا يسجلون، وبعدين ردوا من البحرين قالوا يا رسول صدقوا لبنتي لبنتي لبنتي مدرسين مربين، وما بقي دكتور في جامعة ما راح ولا بقى رب أسرة ما ترك أولادها، حتى العوائل اللي كانت تصلي وتقول سبحان الله والحمد لله إذا سلمت قالت خبرونا عن أسر المسلمين كسبحت لما تفحت، نسيت سبحان الله والحمد لله. فكان الله سبحانه وتعالى أراد بهذه الأمة خيرا ورحمة إذ أسقط هذا السوق وقلة من فيه، ولم يصح إلا الصحيح كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا مظهر من مظاهر محاربة الصحوة الإسلامية، والحمد لله ثبتوا ونجحوا وفازوا وأثبتوا للناس أن القرآن هو الحق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ومظاهر محاربة هذه الصحوة اخوتي واخواتي كثيرة وكثيرة جدا، ولكن هذه مجرد أمثلة. يكفي انك تحاربين من اقرب الناس اليك من اصحابك، من يوم تضعين الحجاب على راسك، عمك او عمتك او خالك او خالتك او ابوك حتى. نعم، ماذا فعلت يا بني؟ ما هذا؟ فوتي حجزتي كانك كذا كذا، ونكت واستهزاء وسخريه. ولكن الله يثبت من يشاء من عباده. أما ما هو مطلوب منا نحن الآن أيها الأخوات، علينا عندما نريد تبليغ دعوة الله أن نلتزم بالعقيدة والإيمان، ويكون منطلقنا من العقيدة والإيمان. الأخت التي تدعو من فراغ لا تستطيع، لا بد أن تتسلحي بالعلم يا أختي، اقرأي العقيدة الإسلامية واعلمي معاني أسماء الله وصفاته وتوحيده لتعرفي من هو ربك، ثم اعرفي أصول الدين وأركان الإسلام وأركان الإيمان، لأن الدعوة دعوة أصول. يعني أنت عندما تريد أن تأتي أمريكية الآن، من أي مبدأ تنطلقين؟ من تحرير الخنزير؟ ما تستطيعين أن تهدينا من تحرير الخنزير، لأن فرق من فروع الشريعة الإسلامية. تقول لها الخنزير في دولة شرقية، تقول لك أنا أربي في حضائر نظيفة ما تصير في دولة شرقية. تقول لها الخنزير فيه مادة أميونية تسبب السرطان، آخر ما اكتشفوا فيه، تقول لي أنا بإمكاني إني أعطيه بعض الأمصار وأجعل هذه المادة مهضومة في جسمك. لكن لو أن محمد الآن ذهب صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو الأمريكان أو يدعو أي إنسان بأي أسلوب يدعو؟ بالمواقف الأصول، بالأصول. سيقول للبشرية قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لأنه أثبت الإسلام من هذا الأصل. فإذا أراد أن يدعو له من جديد لابد أن ينطلق من هذا الأصل. إحنا جايين في التاكسي من المطار إلى المؤتمر، فات للسوق التاكسي امرأة عجوز، أولاد متزوجين وبنات متزوجين، ولا الحين تكد على نفسها لأن لها أولاد ولا بنات ولا بنات. وبدأنا نتناقش معاهم في الأصل الأصيل للتوحيد الذي جاء به الأنبياء. تقول أنا أعتقد أن المسيح ابن الله. لماذا؟ هل يمكن للإنسان أن يتزوج الحيوان؟ أبدا. كيف يكون إنسان يتزوج حيوان؟ قلنا لماذا؟ قالت لأن طبيعة الإنسان تختلف عن طبيعة الحيوان. قلنا إذا كيف عجزت أن الله تزوج مريم مع أن طبيعة الإله تختلف عن طبيعة الإنسان؟ قالت وأنا ما حدث إحساس. هذا هو الوحدة، نسبنا عندها الحقيقة. الأمر الثاني، قلنا أن ديننا يحترم عيسى عليه السلام بخلاف اليهود وبخلاف النصارى. قالت كيف؟ أنا أحترمك. لا، اليهود يعتبرون عيسى انجيلا لان يعتبرون مريم رضي الله عنها وعليها السلام زنى بها حبيب النجار يوسف النجار وانجبت منه عيسى. والنصارى يعتبرون ان عيسى ابن الله ومريم زوجة الله ونحن أمة الوسط نعتبره عبد الله ورسوله، من الذي يحترمه أكثر؟ كده أجاب. الأمر الثالث قلنا لها إلهك هذا اللي تعتقدين فيه وموجود فكرت فكرت فكرت تدخل في الجنة وقعدت في الجنة. فبين أخذنا نبين لها أصول الإسلام فانتخبت ما حدث الكتاب ما حدث الكتاب سبعة طريقة وكان الكتاب بعنوان النبي عيسى عليه السلام كيف يتصوره الإسلام أعطانا الكتاب وأخذ عناوين وأخذ التليفونات وراح أعرض على أولادي وراح أعرض على بناتي وراح أنا أتصل فيه وراح نقرأ لكن الوحدة ناقشينها في طرح من فروع الإسلام في قضية الخمر أو الخنزير أو الصلاة أو كذا ما راح نوصل النتيجة لكن ناقشناها بالأصل الأصيل قضية التوحيد. وهذا المنطلق الذي تنطلقين منه أنت سواء مع الكافرات أو مع أصحاب البدعة، البدعة المغلظة تنطلقين معها من منطلق الأصول. وأنت تتسلحين بالعلم والفهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى وقد ضاق الوقت ولم يبق منه إلا خمس دقائق للأسئلة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الإخوة والأخوات وأن يقيم دولة الإيمان والإسلام وذلك والقادر عليه. قل قولي هذا وأستغفر الله سبحانه وتعالى. جزاك الله عز وجل خيرا على هذه المحاورة الطيبة. ولا يسعنا في الحقيقة إلا أن نعرض أسئلة الأخوات الموجودة لضيق الوقت، إلا إذا كان هناك مجال لتمديد الوقت فهذا راجع لكم. الصحوة الإسلامية شيء والحمد لله نعتز به ونتمسك به، ولكن هل من الصحوة الأشياء الصغيرة مثل الثوب القصير للرجال، لبس السواد للنساء، أشياء أخرى صغيرة وأعتقد أنها من خارج الصحوة ولكنها تطرق؟ في هناك كتاب يا أختي الكريمة للدكتور يوسف القرضاوي أنصحك أن تشترينه وتقرأينه، هو موجود متوفر حتى في هذه البلاد، وبإمكان زوجك أن يوفره لك. اسمع الله أعلم الصحوة الإسلامية بين نعم بين الجهود والتطور. هذا كتاب مهم على كل وقت أن تقرأه من الغلاف إلى الغلاف، فيه الإجابة كاملة على هذا السؤال. كيف السبيل الى اقامة مثل تلك النشاطات الصحوة الاسلامية في اي بلد مع ان قد يكون ذلك من الممنوعات التي تمنعها الحكومة؟ والله يا اختي يعني انت تقدرين الظرف الذي انت فيه، فاذا كانت المرحلة مرحلة سرية لابد ان تحيا هذه المرحلة، اذا كانت الدعوة فيها دعوة علنية مفتوحة في المساجد لابد ان تعرف ايضا هذه المرحلة، فمعرفة مرحلة الدعوة في بلدك امر ضروري وهام، ولا بد ان تتفهمي انت وزوجك هذه المرحله، لان قد يكون يعني الزوج يتكتم على بعض الامور في الصحوه الاسلاميه والمراه تقرا حتى في الاحاديث، فتتسبب في تعويض مسيره الصحوه الاسلاميه والحركه الاسلاميه في بلدها. فلهذا يعني تنتظر الاخت الى المرحله، فهناك بعض الدول لا يستطيع او لا تستطيع الاخت ان تلتقي مثل هذا النقاط، بل لو التقت مثل هذا النقاط تحدث. وبعض الدول لا فيها مسألة أوسع، فأنت تقدرين المرحلة التي أنت فيها ولا بد أن تعرفيها. أنا طالب أدرس في معهد وكانت بعض الأمريكيات تسألني عن الإسلام وأجاوبهن، ولكن بعد فترة جاءت إحدى الأخوات العربيات غير الملتزمات مما أدى إلى إعطاء الأمريكيات صورة متناقضة، كما كنت أقول لهن عن الإسلام فبماذا أتصرف، مع العلم أن الفتاة العربية الأخرى بدأت وبحمد الله رجالة الحمد لله. أختي الكريمة عندما تريدين أن تبيني الدين الاسلامي للامريكيه بيني لها حقيقه واحده. هذه الحقيقه تقول: ايتها الامريكيه، لا تربطي بين سلوك المسلمين اليوم وبين دين الاسلام. من الظلم للاسلام ان نربط بين سلوك المسلمين وبين هذا الدين. عندما نريد ان نحاكم الاسلام نحاكمه من مبدئه لا من سلوك الناس وتصرفات الناس. اذا وصلت هذه القناعه عندها ارتحت. اما اذا ربطت الاسلام بسلوك الناس ما تنتهي، راح تقول لله الاسلام يامر بالحجاب ويقول لك المسلمون الحجبي، تقول لنا الاسلام ينهى عن الخمر، تقول لك المسلمين الخليجيين اصلا موجودين في بارات ملايين. هو ما تنتهي معها، لكن لابد ان تقنعيها ان واقع المسلمين اليوم هو ليس الاسلام. بالنسبه للدعوه لدين الله مسؤولون عنها نحن، نعمل بالقدر المستطاع، ولكن لماذا لا يفكر المسلمون ان يكون لهم برنامج خاص لتعليم الاسلام؟ هذا طرح ذلك عن رجال ان شاء الله. وانا كلمت الاخوه بالاهتمام بالجانب الاعلامي، بحيث ان الاعلام يجب ان يستغل هنا، وهذه بدأ اعلام ولابد من تسخير الاعلام للصحوه الاسلاميه. اشتروا مجلد، يكون لهم برنامج تلفزيوني، يستخدمون الكتاب والشريط والسلايد، ويستفيدون استفاده كبرى. لهذا الاول ما وصلت سجلت بالفيديو محاضره عن الاسراء والمعراج، بينت فيها جوانب كثيره تخص الصحوه الاسلاميه. ارجو من كل اخت واخ ان يشاهدوا ذلك. فعلا يعني الان نحن يجب ان تكون دعوتنا دعوه الاعلام. يعني نتكلم على خطبه كامله اقول فيها الخبر حرام، تطلع لأمريكي في مجلد الله لصفحة واحدة ملونة فيها بطول وكاس وعند ليمونة وراها ثلج نازل، حرمة ما كتب أصابيعها، مسكينة بالخطوة كلها صورة واحدة حتى نعرف كيف أن الحرب الإعلامية من أخطر ما يكون. ولهذا لابد الاستفادة من التكنولوجيا الإعلامية اللي موجودة في الدعوة إلى الله. هذا آخر سؤال في هذا الوقت، تتحدث عن عدم الاختلاط في الجامعات والمدارس، ولكن نحن هنا في أمريكا نضطر أن نذهب إلى الجامعة المختلطة مع بالالتزام باللبس الإسلامي الكامل والخلق الإسلامي. الحمد لله لا بأس يا أختي إذا أنت التزمت بالخلق الإسلامي وحفظت نفسك من الفتن وكان مكان عام ولا يكون خلوة، لأن الخلوة هو المكان الذي يلتقي فيه الرجل بالأجنبية فيتهيأ له أن يفعل الفاحشة دون أن يؤذيه أحد، هذا هو الخلوة. فإذا استمتعت الخلوة في الجامعة وكانها ومعك أخواتك يعينونك على الخير، وأنت تتسلحين بقيام الليل وذكر الله وقراءة القرآن وتستعيرين، ولك محرم هنا إن شاء الله سبحانه وتعالى يحفظك ولا بأس من هذا الأمر. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم اغفر لنا أجمعين ولأولادنا وأرحامنا. اللهم اجمع بيننا وبين أهلنا.